أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره إلى آخره. كان الكلام في الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير من أنه لو أكره فطلق ناويا قال فالأقرب وقوع الطلاق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأقوال المتعددة في هذه المسألة، ثم أشار إلى كلام بعض الأجلاء وهو صاحب كاشف اللثام، ثم ذكر كلام بعض المعاصرين وهو إشارة إلى كلام صاحب الجواهر. الآن يبدأ بمناقشة هذين الكلامين، يعني ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه وما ذكره صاحب كاشف اللثام، ثم بعد ذلك يأتي إلى الفرع الذي عنونه العلامة في التحرير لبيان الأقسام المتصورة والفروع المتصورة فيه. يقول: أما ما ذكره صاحب الجواهر من أن هذا الفرع وهو وقوع فالأقرب وقوع الطلاق، هذا إنما مبني على مبنى لهم من أن المكره هل هو قاصد لللفظ فقط دون المعنى، أو أن المكره هو القاصد لللفظ والمعنى معا. صاحب الجواهر فهم من كلامهم أن المراد من المكره هو القاصد لللفظ دون المعنى، ومن هنا إذا كان المكره هو القاصد لللفظ دون المعنى، فلو أكره شخص على شيء فطلق قاصدا للمعنى أيضا فالأقرب وقوع الطلاق. إلا أن صاحب الجواهر إذا تتذكرون في البحوث السابقة قال: إلا أن المبنى فاسد، يعني أن المكره ليس هو القاصد لللفظ دون المعنى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء هذا الفرق، يعني صحة وقوع الطلاق فيه وعدم وقوع الطلاق في هذا الفرق، على ما ذكره صاحب الجواهر بناؤه على ذاك المبنى، هذا غير تام، لأننا قلنا فيما سبق أنه لم يقل أحد من الفقهاء أن المكره خال من القاصد، بل أن المكره قاصد إلى اللفظ وقاصد إلى المعنى أيضا، وذكرنا شواهد متعددة هناك حتى من كلام صاحب المسالك، حيث أنه شرك بين عقد المكره وعقد الفضولي، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن عقد الفضولي يوجد فيه قصد إلى المعنى، نعم لا يوجد فيه رضا من المالك فيلحقه الرضا من المالك. هذا فيما يرتبط بكلام صاحب الجواهر. أما فيما يرتبط بكلام صاحب كاشف اللثام الذي قال بأن المكره إن كان يعلم أنه يستطيع أن يجرد اللفظ من المعنى ومع ذلك قصد المعنى فلا إكراه، أما إذا كان جاهلا بذلك، يعني لا يعلم أنه يستطيع أن يجرد اللفظ من المعنى، عند ذلك فالاحتمال وقوع الإكراه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما ما ذكره بعض الأجلة أيضا غير تام، لأن هذا معناه أن الذي يكون قادرا على التفصي بالتورية أو بغيرها فلا يتحقق موضوع الإكراه بالنسبة إليه، ومن لم يكن قادرا على ذلك فيتحقق موضوع الإكراه بالنسبة إليه. ونحن قد حققنا المطلب لكم فيما سبق بأن موضوع الإكراه لا يتوقف على العجز عن التفصي، بل حتى لو كان قادرا على التفصي فإن موضوع الإكراه متحقق بالتورية أو ما هو قريب بالتورية، باعتبار أنه هذا مو تورية بالمعنى الأخص، باعتبار أن التورية أن يقصد اللفظ وأن يقصد معنى غير ذلك المعنى الظاهر من اللفظ، هنا أن يقصد اللفظ ويجرده معنى من المعنى، فضابط التورية غير متحقق هنا. نعم قريب منه، فلهذا نحن عبرنا انه بالتورية او بغيرها. قال وفيه، هذه وفيه اي في كلام بعض المعاصرين، يعني وفي كلام صاحب الجواهر، وفيه ما عرفت سابقا من انه، هذا بيان ما عرفته، من انه لم يقل احد من الفقهاء كما اقمنا الشواهد الكثيرة على ذلك بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، هذا لم يقل به احد، وليس هذا مرادا من قول الفقهاء ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ كما نقلنا عن بعض جماعة من الفقهاء ومنهم صاحب المسالك، وليس هذا مرادا من قولهم ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ. والشاهد على ذلك، ولذا شرك الشهيد الثاني في المسالك بين المكره والفضول في ذلك، اي في انهما غير قاصدين الى المعنى كما عرفت سابقا. اذا فبناء هذا الحكم، وهو الاقرب وقوع الطلاق كما يقوله العلامات، فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر، اي ما ذكره صاحب الجواهر من ان المبنى ان المكره قاصد الى اللفظ دون المعنى، هذا ضعيف جدا. اذا لا يمكن توجيه هذا الفرع بالنحو الذي وجهه صاحب الجواهر، هذا فالاقرب وقوعه لا يمكن توجيهه بناء على ما ذكر. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلاء، عليكم السلام، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلاء من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ، إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صحا، لأن مرجع ذلك أيضا هذا غير تام، يعني وكذا يعني أنه فيه هذا غير تام. لماذا؟ لأن مرجع ذلك، يعني مرجع كلام بعض الأجلاء إلى وجوب التورية على العارف بها، أي التورية المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى. نحن اذا اردنا ان نطبق ضابط التورية، وضابط التورية هو ذلك، وهو ان يقصد اللفظ ويقصد المعنى، ولكن يقصد معنى غير المعنى الظاهر من اللفظ ويحسن قرينة على السامع، هذا هو ضابط التورية. وضابط التورية غير موجود هنا، فلا بد ان نتوسع في معنى التورية، فنقول المراد من التورية على القرى على التفصيل، سواء كان بالتورية اصطلاحا او بغير التورية. قال اذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى، بحيث يتكلم المكره بذلك الكلام لاغيا. وقد عرفت فيما سبق بان موضوع التوكراء يتحقق حتى مع القدرة على التفصي مطلقا، وقد عرفت ان ظاهر الادلة والاخبار الواردة في طلاق المكره وفي اتق المكره هو عدم اعتبار العجز عن التورية وغير التورية ايضا كما تقدم بيانه. اذا لا توجيه صاحب الجواهر لهذا الفرع تام، ولا التوجيه الذي ذكره بعض الأجلة ايضا تامون. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو يتصدى لتوجيه هذا المطلب، يقول الاحتمالات المتصورة في المقام، يعني ان الشخص اذا اكره على طلاق فطلق ناويا، الاحتمالات المتصورة متعددة. الاحتمال الاول ان نقول بان الاكراه لم يكن له اي تأثير في ايقاع الطلاق، لا بنحو العلة التامة ولا بنحو جزء العلة. اساسا هذا الانسان هو كان قد بنى على طلاق تطليق زوجته قبل ذلك، فجاءه المكره ايضا واكرهه ماذا؟ على طلاق زوجته، بناؤه كان على طلاق زوجته حتى لو لم يأتي اكراه من الخارج. اذا اساسا الاكراه لا هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، ولا هو جزء العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، بل يطلق ناويا. يعني اذا اكره على الطلاق فطلق ماذا؟ ناويا، يعني نيته كانت من الاول ان يطلق. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الصورة لا يمكن ان تكون هي المراد للعلامة. لماذا؟ باعتبار انه في هذه الصورة لا اشكال ولا شبهة في وقوع الطلاق، لانه الاقرب وقوع الطلاق، لا اشكال في وقوع الطلاق. ومن هنا بعد لا يمكن ان نقول وجعله البعض احتمالا وجعله البعض قولا وناقش فيه البعض بالنص والاجماع ونحو ذلك. اذا هذا الاحتمال، هذه الصورة غير مرادة هنا. الصورة الثانية هو ان يقال ان الاكراه كان جزء العلة لتحقق الطلاق خارجان، يعني كان له داعي الى الطلاق ولكن داعيه لم يكن على نحو العلة التامة بل على نحو العلة الناقصة، فالاكراه تمم العلة الناقصة، فصار الاكراه بضميمة ما يريد هو السبب في تحقق الاكراه خارجان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقوي احتمال وقوع الطلاق ايضا، يقول لان الطلاق هنا لم يقع، لان الطلاق هنا لم يقع عن اكراهين. صحيح، لم يقع عن اكراهين، ولكن شيخنا هل تستطيع ان تقول ان الطلاق ايضا وقع عن اختيارين؟ صحيح، لان الاكراه لم يكن هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج، ولكنه ايضا ماذا؟ نحن في تحقق الطلاق لكي يكون صحيحا نحتاج ماذا؟ الى الاختيار، والمفروض انه لم يكن الاختيار وطيب النفس هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج. الا ان الشيخ يرجح ذلك الجانب، يقول حيث انه لا يصدق على ان هذا الطلاق وقع عن اكراه فالاقرب ماذا؟ الصحة. اذا تتذكرون قال بانه لا بد ان يكون على نحو الاستقلال التام، تتذكرون؟ احسنت، انا اشار الى ذلك عندي، وهو ان الشيخ قال بانه لا بد انه اذا اسقط هذه الاستقلاليه بعد لا يكون ماذا؟ لا يكون عن اختيارين. والا هو ذكر فيما سبق الشيخ رحمه الله تعالى عليه بانه المكرات النتيجه يقوم بالفعل مختارا، الفعل اختياري، ولكنه حيث انه ليس على نحو الاستقلال التام فعند ذلك فيه تأملون. الان هنا ليس على نحو الاستقلال التام لان الاكراه المفروض انضم الى داعي ايجاد الطلاق. وهذه صورتين بعد ياتي. قال وتوضيح الاقسام المتصوره للفرع المذكور الذي ذكره العلامه، ان الاكراه الملحوق، مو الملحق في بعض النسخ، الملحوق، ان الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق ولكنه بهذا النحو وقع الطلاق قصدا اليه، اي الى وقوع الطلاق راضيا به بنحو لا يكون الاكراه لا جزء العله ولا تمام العله، اما ان لا يكون له اي للاكراه دخل في الفعل اصلا، لا بالثبت له الجزء العلة ولا بالعلة التامة، بان يوقع المكره الطلاق قصدا اليه عن طيب الناس بحيث لا يكون الداعي الى الطلاق، لا يكون الداعي الى الطلاق هو الاكراه. لماذا؟ لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، هو وصل نفسه ان يتحمل حتى هذا الضرر، حتى لو هذا الضرر كان موجودا ايضا هو ماذا؟ يطلق. اذا عندما يطلق مو للتخلص عن الضرر المتوعد به، بل لو حتى هذا الضرر الذي يقع عليه لو تضرر به ايضا هو يطلق، لا انه يطلق تخلصا من ذلك الضرر المتوعد به. لبناء هذا المكره على تحمل الضرر المتوقع به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، اي في هذه الصورة، وعدم جواز حمل الفرع المذكور على هذا القسم. لماذا؟ اذا فلماذا؟ باعتبار انه في هذه الصوره المقطوع انه يقع الطلاق، وانه الاقرب انه يقع الطلاق. اذا فلا معنى لجعله، اي لجعل وقوع الطلاق في التحرير اقرب، ولا معنى لجعله او لذكر احتمال عدم الوقوع كما في المسالك، ولا معنى لجعله قولا كما في نهاية المرام، واستشكال صاحب نهاية المرام فيه اي في وقوع الطلاق باي دليل؟ قال لعموم النص والاجماع. كل هذا غير تامين. وكذا لا ينبغي، هذه اشاره الى الصوره الثانيه، بانه لو كان الاكراه هو جزء العله لتحقق الطلاق، هنا الشيخ حكم ماذا؟ قال لا ينبغي التامل، مع انه يوجد فيه مجال للتامل. قال وكذا لا ينبغي التامل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل وقع الطلاق بضميمتين بجزئين، بل هو يعني الاكراه بضميمة شيء اختياري للفاعل. في هذه الصورة ايضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال لا ينبغي التأمل. واضح المطلب؟ وكذا لا ينبغي التأمل، اذا لا ينبغي اذا حمل هذا الفرع، حمل هذا الفرع على ماذا؟ على هذه الصورة الثانية. ولكن بناء على ما ذكرناه من التأمل ماذا؟ يمكن حمل هذه الصورة على ذلك، يعني يمكن ان يقال فالاقرب وقوع الطلاق. لماذا؟ لوجود الاشكال في الطرف الاخر. وان كان الداعي هو الاكراه. اذا الان الى هنا ذكرنا صورتين، الداعي لم يكن في الصورة الاولى الاكراه لا بنحو العلة التامة ولا بنحو العلة الناقصة، وفي الصورة الثانية قلنا ان الاكراه ليس بنحو العلة التامة وان كان بنحو العلة الناقصة. في هذه الصورتين حكم الشيخ ماذا؟ بوقوع الطلاق بلا تأملين. توجد صورتان اخريان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستشكل فيهما، يقول ما لو فرض ان المطلق ان المكره طلق وسببه وداعيه الى الطلاق هو الاكراه، يعني لو سألته لماذا طلق يقول طلقت لاني اكرهت على الطلاق. اذا الاكراه يكون ماذا؟ هو العلة التامة لتحقق الطلاق في الخارج. ولكن اذا تتذكرون في قيود تحقق موضوع الاكراه هناك ذكرنا مجموعة من القيود، منها ماذا؟ ان يكون هناك ضرر يلحق المكره اما بنفسه او بعرضه او بماله او بمتعلقه، ولكن هنا المكره في هذه الصورة الثالثة المكره يطلق تخلفا من الضرر، ولكن لا ذلك الضرر الذي يلحقه، بل يخاف على المكره ان يلحق به الضرر، كما لو فرض ان ذلك المكره كان ولده، ابنه جاء اليه قال اما ان تفعل كذا، اما ان تطلق زوجتك، واما قتلت نفسي، اما ان تطلق زوجتك واما قتلت نفسي. فهنا هذا الاب عندما يطلق يطلق خوفا من الضرر المتوحد به، لا لا يلحقه ضرر، ولكن يخشى ان لم يطلق ان يلحق ضرر بمن؟ بنفس المكره. فهنا هل يصدق موضوع الاكراه او لا يصدق موضوع الاكراه؟ وبناء على تلك القيود التي ذكرناها وهو ان يلحق ضرر بالمكره، وهنا لا يلحق ضرر بالمكره. حتى لقائل ان يقول في النتيجة هذا ابنه، والحاق الضرر به الحاق الضرر ماذا؟ بالمكره. حتى افترضوا ان الذي اكرهه على ذلك هو الاجنبي لم يكن ابنه، قال له اما ان تطلق واما قتلت نفسي. وهنا هذا الانسان عندما يطلق يطلق عن اكراه، ولكن لا للتخلص من الضرر المتوقع به، بل ماذا؟ تخلصا من ذلك الضرر الذي يلحق المكره لو لم يقع مثلا. وهذا كثيرا ما يقع. يضرب مثال الشيخ، خب انتم تعلمون بانه في كثير من الاحيان، خب عندما الدين لا يكون محكما، خب بعض النساء التي لها ازواج ذات بعول تصير عندهم علاقات مع اشخاص خارج اجانب بعمل حرام، خب ذاك الانسان الان يريد هذه المراه باي شكل، فياتي الى من؟ ياتي الى زوج هذه المراه، يقول له اما ان تطلقها واما يعني نقع في الحرام. بس انت بعد كيف؟ هذا شفقته الدينية على هذا الإنسان الأجنبي، يعلم بأنه إن لم يطلق هذه المرأة ولا حيلة له أيضا من منعه، يعلم بأنه لو لم يطلق هذه المرأة لوقعوا في الحرام زوجته وذلك الأجنبي الذي أكرهه على الطلاق. فهنا الضرر يلحق بالمكره أم أن الضرر يلحق بالمكره؟ بالمكره. هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ في هاتين الصورتين، يعني في صورة قتلت نفسي او في صورة الشفقة الدينية التي تدعوه الى الطلاق، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فيه نظر، يعني انه لا يقع الطلاق، فيه تأمل. وجه التأمل ايضا واضح. لماذا؟ لان موضوع الاكراه هو ان يلحق الضرر بالمكره، وهنا الاكراه الضرر لا يلحق بالمكره وانما يلحق الضرر بالمكره، فقد يقال انه لا يتحقق ضرر لا يتحقق اكراه في المقام. فاذا لم يتحقق اكراه في المقام، اذا طلق يكون طلاقه ماذا؟ الاختيارين، فيكون طلاقه صحيحا. الا انه من جهة اخرى ايضا قد يقال بان هذا الانسان لم يكن له اي داعي الى الطلاق لولا هذا الاكراه، لو لم يكن هذا الاكراه لما وجد عنده اي داعي الى الطلاق، فاذا وجد هذا الداعي وهو الاكراه يطلق، فطلاقه يكون عن اكراهين ولو لم يلحق به ضررون، فطلاقه يكون طلاق المكره عليه. ففيه تأمل فلا يقع. هذا وجه التأمل من جهة الفتاة ووجه التأمل من جهة الصحة. قال وإن كان الداعي إلى إيقاع الطلاق هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، وإما أن يكون الداعي هو الإكراه وإيجاد الفعل ماذا؟ للتخلص من الضرر المتوحد به. قال فإما أن يكون الداعي هو الإكراه، ولكن يكون إيجاد الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوحد به، الضرر الذي يلحق المكره، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر. فسيوجد له صورتان، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. هذه وإلا قتلتك ضربه يعود على على المكره. إذا ضرب المثال بهذا الشكل ما لا فيه تأمل إلا أن يقال بهذا الشكل، وهو أنه يعلم هذا الإنسان لو أن الإبن قتله أيضا ما لا سيقتل. أو مثلا بصورة أخرى أفضل يكون أن الإبن لو أراد أن يقتله اشتباها يقتل شخصا فيقتل، لأنه لا تناله الأب لا يمكن أن يناله الإبن فيقتله أو لا يستطيع ذلك. اشتباه هو في تصوره يريد ان ياتي الى الغرفه الكنائيه ليقتل الاب ولكن ينام فيه شخص اخر ونحو ذلك. والا اذا قلنا والا قتلتك الضرر يعود على من؟ يعود على المكره، فيقوم هذا دفع الضرر، دفع الاكراه لا يندفع الا ماذا؟ هذا الاكراه هنا ضرره يرجع الى المكره، لانه ضرره يرجع الى المكره، ونحن فرض المساله عندنا ان يرجع الضرر الى المكره لا الى المكره. فلا بد ان نصححه بهذا الشكل، اما ان نقول انه يقتل بعد ذلك، واما ان نقول انه عندما يريد ان يقتل الاب اشتباها يقتل ماذا؟ شخصا اخر فيقتل به. قال كمن قال له ولده طلق زوجتك والا قتلتك او قتلت نفسي. هل قتلت نفسي؟ واضح المصداق بعد. فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، او قتل الغير له، يعني ان الغير يقتل الولاد. اذا علم مثلا انه يريد ان يقتل الاب مثلا لابد بشكل انه يصحح المطلق، او قتل الغير له اذا تعرض لقتل والده. شوفوا تعبير الشيخ هو دقيق، اذا تعرض لقتل والده مو اذا قتل والده، لعله عندما يريد ان يتعرض لقتل والده الاب عنده حمايه ويقتلون ذلك الابن، فهو خوفا من ان يقتل الابن هنا يطلق هذه الزوجه، والا لا يقتل هو، لا خوفا من ان يقتل هو اذا تعرض لقتل والده. اما هكذا او كان الداعي على الفعل ماذا؟ شفقة دينية على المكره الذي هو ماذا؟ الذي هو الابن مثلا او الاجنبي او على المطلقة. هذه على المطلقة ايضا فيه تأمل، لماذا؟ لانه الضار يعود اليه، لان المطلق نحن هنا قلنا ان يعود الضار اليه او بمتعلقه، والمفروض انه ماذا؟ ان الزوج من متعلقيه، فالضرر العائد الى زوجته يكون عائدا ماذا؟ الى نفسه ايضا. قال شفقة دينية على المكره بالكسر او على المطلقة او على غيرهما، على غير الولد وعلى غير المطلقة من الاجانب ممن يريد نكاح الزوجة، لئلا يقع الناس في محرمين. وشيخنا في هاتين الصورتين ماذا؟ مع ان الاكراه هو الداعي، يقول والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكالين. وبينا منشأ الاشكال لماذا؟ باعتبار ان موضوع الاكراه هنا قد يقال انه غير متحقق، لان موضوع الاكراه انما هو اذا لحق ضرر بالمكره، وهنا لا يلحق الضرر بالمكره، وانما الضرر يكون لاحقا بالمكره. وإن كان الفعل الآن الشق الثاني من المسألة، وهو أن يفترض أن هذا الإنسان داعيه على الفعل هو الإكراه، وإنما يقوم بالفعل للتخلص من الضرر المتوعد به، لا للتخلص من الضرر الذي يلحق المكره. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا توجد صورتان. الصورة الأولى كما لو فرض أن الإنسان الذي أكره على الطلاق لم يكن يعلم بأنه يستطيع أن يطلق ولا يترتب آثار الطلاق، لم يكن يعلم ذلك، كان يتصور أنه إذا أكره على الطلاق وتوعد بضرر، إذا أراد أن يتخلص من الضرر لا بد أن ينوي الطلاق حقيقة مع طيب النفس، لم يكن يعلم بأنه يستطيع أن يطلق ولكن من غير طيب النفس. هذا الجهل بالموضوع، يعني كان يتصور أنه إذا أراد أن يتخلص من الطلاق طريقه ماذا؟ أن يطلق حقيقة وواقعا مع طيب النفس، فوطن نفسه على أن يطلق حقيقة فطلق كأنه طلاق مختار. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أنه كان جاهلا بالحكم لا بالموضوع، لم يكن يعلم أنه رجع ما أكره عليه، فكان يتصور أنه إذا أكره فالشرع إذا أكره الشرع يحكم ماذا؟ بوجوب الطلاق ناويا مختارا عن طيب الناس، جهلا بالحكم. هذا الجهل بالحكم هم مثير لعله لها مناشئ مختلفة، لعله واحدة من المناشئ أنه يعيش في بيئة العامة، يعيش في بيئة العامة ويطالع كتب العامة ووجد أن المسألة معنونة في كتبهم هكذا، فلم يخطر على ذهنه أن مبنى الإمامية يختلف وأن طلاق المكره لا أثر له، فبنى على ذلك وطلق حقيقة مختارا ناويا عن طيب الناس. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا لا يخلو عن تأملين، وإن كان الأقرب ماذا؟ وإن كان الأقرب عدم وقوع الطلاق، لأنه في النتيجة هذا الإنسان داعيه الحقيقي كان هو الإكراه. قال وإن كان الفعل لداء التخلص من الضرر، فهنا أيضا توجد صورتان، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر، وهذا الحذر هنا يعني أن الحذر من الوقوع في الضرر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقه، يعني مع طيب النفس والاختيار الكامل، لغفلته، لانه لا يعرف، لغفلته عن ان التخلف غير متوقف على القاص الى وقوع اثر الطلاق في الخارج عن طيب النفس. لا يعلم بانه يمكنه ان يقصد النص وان يقصد المعنى، ولكن ان لا يكون مع طيب النفس. كان يتصور ان الطريق الوحيد للتخلص من امر الضرر هو ان يقصد الطلاق مع طيب النفس. وحصول البينونة على القصد الى وقوع اثر الطلاق وحصول البينونة، ومن هنا فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والاعراض عنها. يقول خب اذا كان الامر ولا بد، خب نحن تخلصا للضرر نطلقها واقعا، وانه نطلقها مع عدم طيب النفس. فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام. هذه حالة قلنا انه متفق للموضوع. الصورة الثانية، وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي، أو كونه رأى مذهب بعض العامة. وتصور ان الطلاق كما هو عند العامة عندنا عن إكراه ايضا يقع، فزعم ان الطلاق يقع مع الإكراه. فاذا كان الامر كذلك، فاذا اكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لان القصد الى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم ماذا؟ القصد الى اللفظ، يستلزم القصد الى وقوع تلك البينونة، فيرضي نفسه بذلك ويوطنها على ذلك. وهذا ايضا كثيرا ما يتفق للعوام. طيب شيخنا ماذا تقول في هاتين الصورتين؟ قال والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو ايضا عن اشكالين، الا ان تحقق الاكراه اقرب. هذا الكلام في هاتين الصورتين. طبعا الا ان تحقق الاكراه اقرب هنا لا يخلو عن اشكال، يمكن ان يقال بانه لا يوجد فيه اشكالون، يعني لا اشكال في تحقق الاكراه هنا. اذا بنينا، التفتوا جيدا، تارة نبني على ان المراد من الاختيار يعني ان لا يوقع الفعل الا عن طيب النفس، في مقابل ماذا؟ الاكراه الذي هو ايقاع الفعل عن طيب النفس. اذا المدار ماذا؟ على وجود طيب النفس وعدمها. اذا كان هذا المدار، فالمفروض يوجد هنا طيب النفس. هذا الانسان يوجد عنده طيب النفس او لا يوجد عنده طيب النفس؟ اذا لماذا شيخنا تحكم والاقرب هنا تحقق موضوع الاكراه؟ انت الذي صرحت قبل ذلك باننا ندور مدار وجود طيب النفس وعدم وجود طيب النفس. المهم هنا طيب النفس كان موجود، هسه منشأه من اين كان؟ فليكن هذا الطلاق وقع عن طيب نفس او لم يقع. نعم كان، هسه منشأه كان الجهل بالحكم الشرعي، منشأه كان رأي باطل، منشأه اي شيء كان، المهم وقع الطلاق عن طيب نفس. فإذا قلنا أن الاختيار المراد منه هو طيب النفس في قبال الإكراه الذي هو عدم طيب النفس، فهنا تقوية وقوع الإكراه محل تأمل. أما إذا قلنا المراد من الإكراه يعني الخوف، وهذا لا إشكال ولا شبهة أنه عندما أوقع الطلاق أوقعه عن خوف لوجود ذلك المكره. مراد من الإكراه يعني أن لا يوجده عن خوف، أن يوجده عن خوفين من المكره. فطيب النفس عدم طيب النفس هذا مو المدار، مدار أن هذا العقد أو الإيقاع وقع عن خوف من المكره أو لم يقع عن خوف من المكره. فإن كان المدار هو وقوعه عن خوف من المكره وعدم خوف من المكره فلا إشكال في تحقق الإكراه هنا. اما اذا قلنا ان المدار هو طيب النفس او عدم طيب النفس فهنا قوله فالاقرب تحقق الاكراه فيه تأمل. هذا الاستقلال لا منشأ داعيه يختلف، والا هو اوجده كاملا طيب النفس عندما طلق كاملا طلق بطيب النفس. ولكن منشأه ماذا؟ منشأه الاكراه. وطاب النفس لا طيب النفس بعد مو مجزم به. طيب النفس لا يمكن الاكراه عليه. احسنتم. فاذا هو اشتبه في هذا ولكن طلق عن طيب النفس. احسنتم. احنا نريد نقول بانه في النتيجة انت شيخنا عندما تقول ان المدار طيب النفس وطيب النفس موجود منشأه ولو كان من نحت الغرف. لا من قال هذا؟ الان كثير من بيوع اللي انت جنابك تقوم بها وعن طيب النفس تتصور الان جنابكم اسألكم لكم. الان بعض الناس الان دا يبيع بيت يتصور انه بكرة العراق ينفتح الطريق فمثلا جنو انه خب اذا انفتح الطريق البيوت هنا وضع يصير كذا كذا كذا فانا من الان لابد اتهيأ. هذا منشأه للبيع ما هو؟ خوفه من انه بعد ذلك لا يستطيع ان يصل وبعد ذلك يتبين انه لا لم ينقل الامر كذلك. اشتباه كان هذا الداعي كان اشتباه خصوصا ما له وقوع هذا. هذا طيب النفس بيشتغل ما بيشتغل؟ لا لا مو مضطرر مضطرر. لا لا مضطرر. لا مقصودي مو بحث الاضطرار شيخنا. مقصودي بحث انه هذا الانسان باع عن طيب النفس او لم يبع. بحثنا ليس في داعيه على طيب. ما حد قال بانه ان الداعي على طيب النفس او ينشأ من وجوده الداخلي. عوامل خارجية تدخل ما حد يقول هذا. انت طيب النفس اذا وجد فالبيع صحيح. هسه داعيه الخارجي حتى ولو كان نحو الغراب هنا. فاذا انت اذا جعلت المدار طيب النفس بعد هنا بعد لا يمكن ان يقول الا ان تحقق الاكراه اقرب. الا ان ترجع وتقول ان المدار في الاكراه هو ان الانسان يطلق او يوقع العقد عن خوف وهذا اوقعه عن خوف النفس. وانت عن طيب النفس ولكنه اوقعه عن خوف او بلا خوف. عن خوف. فاذا لابد ان نرجع ونرى بان المدار في تحقق الاكراه هو طيب النفس وعدم تحقق طيب النفس او ان المدار في تحقق الاكراه وعدم تحققه هو الخوف من المكره وعدم الخوف من المكره. ثم ان المشهور بين المتاخرين الان فرع جديد مسألة جديدة وهو انه الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرارا ذكر بانه المكره إذا رضي بالعقد بعد ذلك فإن الرضا اللاحق يكون مصححا للعقد السابق. لماذا؟ باعتبار أن المفروض أن العقد كان تاما من جميع الشرائط والقيود إلا ماذا؟ إلا طيب النفس. فإذا لحقه طيب النفس يكون تاما. ويوجد اشكالات في المقام. الان اول ينقل كلمات الفقهاء في هذه المسألة ثم بعد ذلك ندخل في الاشكالات. قال ثم المشهور بين المتأخرين بل لعله الدعي الاجماع في كلمات صاحب الحدائق. ثم المشهور بين المتأخرين انه لو رضي المكره بما فعله صح العقد بل عن الرياض صاحب الرياض السيد الطبطبائي بل عن الرياض تبعا للحدائق ان عليه اي صحة العقد ان عليه اتفاق الفقهاء. لماذا؟ جليله ان المكره قاصد لللفظ والمعنى ولمدلول العقد كاملا لا يوجد فيه الا نقص طيب النفس لانه عقد حقيقي فيؤثر اثره وهو النقل والانتقال مع اجتماع باقي شرائط البيع. تلك الشرائط ما هي؟ ما بقي الا شرط واحد وهو طيب الناس. هنا توجد اقوال اخرى. قول يقول بان اعتباره ان الرضا لا بد ان يكون مقارنا مع العقد والا اذا لم يكن مقارنا لا يقع العقد صحيحا. اذا القول الاول في قبال هذا المشهور وفي قبال هذا الاتفاق هو ان العقد اذا كان مقارنا معه طيب النفس فيكون صحيحا وان لم يكن مقارنا معه فلا يكون صحيحا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة خالية عن الشاهد لا دليل عليها بل الدليل على خلافها وهو اطلاقات الادلة الموجودون او اوفوا بالعقود ونحو ذلك من الادلة. اذا اولا هذه الدعوة لا شاهد عليها وثانيا بل الدليل على عدم صحتها. قال ودعوى اعتبار ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعاقد. هذه الدعوى مدفوعة، هذا الدليل الثاني، خالية عن الشاهد يعني لا دليل عليها، مدفوعة بالإطلاقات يعني بل الدليل على عدمها. وأضعف منها الدعوة السابقة كانت تقول أن صحة العقد وعدم الصحة متوقف على أن يكون الرضا وطيب النفس مقارن، ولكن مفهوم العقد متحقق أو ليس بمتحقق؟ نعم، يقول مفهوم العقد لا يتقوم بالرضا وطيب النفس، فإن العقد متحقق حقيقة إلا أنه من شرائط صحته عند الشارع ماذا؟ طيب النفس. هذه الدعوة تقول لا، أساسا أن العقد بلا طيب النفس غير متحققين، إذن الرضا وطيب النفس يكون من شرائط الصحة ومن مقومات الوجود. هذه الدعوة الثانية تريد أن تقول أن طيب النفس والرضا هو من مقومات وجود العقد، ومع عدم طيب النفس فلا عقد حتى يحكم بصحته بعد ذلك، لنرى أن الإجازة اللاحقة تؤثر أو لا تؤثر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وأضعف، وجه الأضعفية أيضا واضح بما ذكرنا من أن العقد متقوم بالقصد إلى اللفظ والمعنى، وطيب النفس ليس من مقومات العقد. والشاهد عليه الشاهد العرفي والعقلائي أنك تجد أنه بعض المذاهب عندما تقول أن الطلاق عن إكراه يتحقق، يعني ماذا؟ يعني أنه معنى لا يوجد إكراه، لا يوجد إيقاع، لا يوجد طلاق يتحقق، فيقولون بأن العقد والإيقاع كاملا موجود، وهذا ليس من مقومات وجوده. قال وأضعف من الدعوة السابقة دعوى اعتبارها في مفهوم العقد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما يجيبون دليل، يحتملون هذا الاحتمال ويذكرون، بل يقولون ولا لو يجيبون دليل الشيخ كان تعرض لدليلهم وأجاب عنه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة أضعف أولا، وثانيا لازمه أن عقد الفضول ماذا؟ إذا لحقته الإجازة لا يكون مؤثرا، لأن عقد الفضول أيضا ليس مقارن معه طيب الناس، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك. وأضعف من الدعوة السابقة دعوى اعتبارها في مفهوم العقد، وهذه الدعوة لازمها هذا، اللازم منه عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة. وأضعف منهما يعني وأضعف من السابق من الأول والثاني دعوى مقارنة طيب النفس مع من العاقد لا من المالك. في الدعوة الأولى والدعوة الثانية كنا نشترط طيب النفس مرادنا من كان؟ المالك، ان المالك اذا عقد اذا اوقع ايقاعا ولم يكن عنده طيب النفس صحيح او ليس بصحيح، يتحقق منه عقد او لا يتحقق منه عقد. الان لو فرضنا ان المالك لم يكن، انكم تتذكرون نحن قلنا ان الايقاع قد يتوجه الى العاقد وقد يتوجه ماذا؟ الى المالك. الان الايقاع توجه الى من؟ الى العاقد، فهل يشترط ان يكون العاقد عندما يعقد ايضا له طيب النفس او لا يشترط ذلك؟ يقول الشيخ بانه من الواضح انه لا يشترط ذلك، لان طيب النفس من العاقد اثره في اي شيء؟ اثره في تحقق مفهوم العقد، قلنا ان مفهوم العقد لا يتوقف على طيب النفس. اثره في صحة العقد، طيب نفس المالك شرط مو طيب نفس العاقد. فاذا هذه الدعوة وهو ان يكون العاقد، التفت جيدا، ان يكون العاقد له طيب النفس، هذه تكون اضعف من الدعوة الاولى والدعوة الثانية. هذا مضافا الى انه يلزم منها محذور في المقام، وهو انه ماذا تقولون؟ ان الذي اكره بحق على بيع شيء كالمدين الغارم او المحتكر، هذا الحاكم يستطيع ان يكرهه على بيع شيء او لا يستطيع؟ نعم يستطيع. هذا الاكراه اكراه بغير حق او اكراه بحق؟ اكراه بحق. يتحقق البيع والمعاملة او لا تتحقق؟ يتحقق. خب هنا سؤال، أنتم إذا قلتم يشترط في العاقد أن يكون عنده طيب النفس، خب هذا المكره بحقين، يوجد عنده طيب النفس أو لا يوجد عنده طيب النفس؟ لا يوجد عنده طيب النفس. إذن ينبغي أن تقولوا أنه لا يوجد عنده عقد من الشارع في تصحيح النقل والانتقال، مع ذلك ينتقل منه ذلك الشيء. التفتوا جيدا، إذا قلت أنه يشترط في صحة العقد ماذا؟ طيب النفس من العاقد المكره بحق، يوجد عنده طيب النفس أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا لم يتحقق العقد شرعا، مع ذلك يتحقق النقل والانتقال. هل يعقل في الشارع أن لا يتحقق السبب من المال ولكن يتحقق المسبب من الخارج وهو النقل والانتقال؟ لأن المفروض أن السبب الشرعي لتحقق النقل والانتقال هو ماذا؟ هو العقد الصادر عن طيب نفس، وهذا لم يصدر منه عقد صادر عن طيب نفس. خب يتحقق النقل والانتقال بالخارج ولا يتحقق؟ نعم يتحقق المفروض. إذا هذا معناه تحقق النقل والانتقال في الخارج بلا سبب شرعي، وهذا غير معروف بل غير معقول من الشارع انه يحقق النقل والانتقال في الشارع. والا لو سألنا منكم اذا كان الامر كذلك اساسا لماذا الحاكم يأمره؟ هو يقول الناس خذوا واعطوه المبلغ، لا يحتاج بعد الى ان يأمره ان يبيع. هذا عندما يأمره الحاكم ان يبيع يعني يريد ان يحقق ماذا؟ يريد ان يحقق السبب في الخارج، وبناء على هذا المعنى انه لا يتحقق سبب في الخارج، مع ذلك يتحقق مسبب في الخارج. احسنتم، بعد ذلك التعبد يعني امر المحاكم لهذا البائع الذي لا بد ان يكرهه بحق، فقط يقول له بع هذا البائع، يقول بعته، قال تعبدا، يقول له والا لا يترتب عليه اي اثرين. بلي شوفوا انتو كل شيء ممكن، ما حد يقول، لكن هذا من مذاق الشارع، هذا انه يأمر البائع ان يبيع تعبدا بلا ان يترتب اي اثر على بيعه. تقبلوا هذا مذاق الشارع؟ ما يترتب اثر، ما يترتب اثر. اذا فرضت يترتب اثر يعني معناه لا يترتب النفس. اذا قبلت انه لا يترتب اثر مع عدم طيب النفس، هذا معناه ان العقد يحقق اثره بلا طيب النفس، وانت المفروض ما تقبل هذا. يعني شنو؟ لا، هذا الدعوة الثالثة تدرون شنو؟ انه اذا لم يتحقق طيب النفس لا يوجد مفهوم العقد، مو لا يكون صحيحا، معنو يعني معنو لا يوجد السبب عبد الله تحققا. انا بدي اقول مع انه السبب لم يتحقق ولكنه تحقق المسبب. انا بدي اقول صورة يعني السبب لم يتحقق، يعني تقبلون انه مع ان الشارع لم يحقق السبب، عند ذلك عندما لم يحقق السبب فلماذا يامر البائع بعد صفيفون الباب اخطو بعد الا ان تحملوا على التعبد انه اكف التعبد من الشارع، ان الحاكم لابد ان يقول للمحتكر بيع وان لم يترتب على بيعه اي اثرين، لان النقل والانتقال انما هو بسبب الشارع. هذا بعيد عن مذاق الشارع، والا احنا في الدليل الحقي ما عدا على ابطال هذا المعنى. جربتم تستطيعون ان تقول بل نلتزم بانه مع انه هنا لان الشارع له الولايه على الناس، لان المشرع هو المشرع الحقيقي، فله الولايه على انه في هذا المورد يحقق النقل والانتقال بلا تحقق السبب. فالدليل العقلي احنا ما نحن البطلان، ولكنه هذا خلاف العرف، خلاف المذاق الشرعي. قال واضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. وماذا يلزم من اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق كالمحتكر، وكون اكراهه يعني اللازم منه وكون اكراه هذا المكره على العاقد يكون تعبديا، لان المفروض ان عقده لا اثر له في تحقيق النقل والانتقال في الخارج، وكون اكراهه على العاقد تعبديا لا لتأثير في عقده. ويؤيده هذا دليل على إثبات ما يقول. والحمد لله رب العالمين.